إنك أنت علام الغيوب. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح فيه دعاء عظيم من جوامع الدعاء. وراوي هذا الحديث شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، هو ابن أخي حسان بن ثابت، عمه حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان شداد بن أوس رضي الله عنه من سادات الأنصار، وقد مرض في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشي الوفاة من مرضه ذلك، وعاده النبي صلى الله عليه وسلم فبشره النبي صلى الله عليه وسلم أن بيت المقدس سيفتح، وأنه سيكون هو وأولاده في بيت المقدس، وحصل ذلك وعاش رضي الله عنه 95 سنة وشهد فتوح الشام وفتح بيت المقدس، وعاش في بيت المقدس وتوفي بها رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الصحابي الكريم أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم كنزا. والكنز هو الشيء الثمين الذي يخبئه الإنسان حرصا عليه وخشية عليه لنفاسته وقيمته. فيقول له عليه الصلاة والسلام: إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات. فشبهها النبي عليه الصلاة والسلام بكنز عظيم لما لها من الفضل الكبير والأجر العظيم. وفي أحاديث أخرى يذكر عليه الصلاة والسلام بعضا مما هو كنز حقيقي ليس ككنوز الدنيا، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما اكتنز المرء بعد تقوى الله خير من زوجة صالحة. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله بأنها كنز من كنوز الجنة. فهذه الدعوات كنز من الكنوز كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. واشتملت هذه الدعوات على 8 مقالب من مقالب الدين ومن مهمات الأمور، ثم بعدها دعوات جامعة بسؤال كل خير والتعوذ من كل شر والاستغفار من كل سوء. فالمطلب الأول في هذه الدعوات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أسألك الثبات في الأمر. فأول دعوة من هذه الدعوات هي طلب الثبات، والثبات هو الاستمرار على الطاعة والخير وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى وعبادته إلى الممات، حتى يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى وهو ثابت على دينه وطاعته. وكلمة الأمر، الثبات في الأمر، كلمة جامعة تشمل الطاعة والهداية وتقوى الله سبحانه وعلى عبادة الله. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله في قوله: أسألك الثبات في الأمر، أي الأمر الذي يحتاج المسلم إلى الثبات عليه، وهو الدين والطاعة والتقوى والعبادة. وهذا الأمر مما كان يشغل النبي صلى الله عليه وسلم ويشغل بال كل مؤمن في دعاء المؤمنين في كتاب الله تعالى: لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ونحو ذلك من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فأخبر سبحانه وتعالى أنه يثبت عباده المؤمنين بالقول الثابت وهو كلمة لا إله إلا الله، فيعيشون عليها ويموتون على هذه الكلمة مؤمنين بالله موحدين له. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الثبات، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه أول الدعوات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ثم الدعوة الثانية والعزيمة على الرشد، والعزيمة على الرشد. والعزيمة هي العزم والقصد الجاد، أن يكون الإنسان عازما ويقصد بقلبه أن يكون من أهل الرشد. والرشد هو طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعكسه الغي وهو معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في دعاء أو في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وقال تعالى: قد تبين الرشد من الغي. فالرشد هو طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل العزيمة على الرشد، أن يكون قلبه ناويا وقاصدا قصدا جازما في كل وقت وحين، أي يكون من أهل طاعة الله تعالى وأن يطيع الله عز وجل. وهذه العزيمة على الرشد تجعل المسلم يكتب له ثواب العمل الصالح الذي عزم عليه وقصده وهم به، حتى لو لم يتيسر له أن يفعله، فما دام قد عزم عزما أكيدا على فعله وحاول في حدود طاقته أن يفعله، فإنه يكتب له أجر ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إن بالمدينة قوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. يعني كانوا عازمين عزما أكيدا على أن يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد، فلكن لم يستطيعوا ذلك، لم يجدوا زادا ولا راحلة، فكتب لهم الأجر كاملا تاما بهذه العزيمة أو بهذا العزم. فهذا هو المطلب الثاني، أن يكون المسلم دائما قاصدا فعل الخير وعازما عليه بقلبه، سواء تمكن من فعله أو لم يتمكن منه. فالمؤمن نيته أبلغ من عمله، يعني دائما ينوي فعل الكثير من الخيرات، وقد يتيسر له فعل بعضها ويموت وهو ناوي وعازم على خير أكثر مما استطاع أن يفعله، فالنية تكون سببا في زيادة أجره. والعزيمة على الرشد. وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. فيطلب من الله سبحانه وتعالى ما يوجب رحمة الله تعالى، والذي يوجب رحمة الله تعالى هو الطاعات والأعمال الصالحات. فهو يطلب من الله تعالى أن يوفقه لكل ما يوجب له رحمة الله سبحانه وتعالى، وتحصل له بسببه رحمة الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فأهل التقوى يكتب الله سبحانه وتعالى لهم رحمته. وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. وعزائم مغفرتك أي الأمور التي تجلب للمسلم مغفرة الله سبحانه وتعالى. فيطلب من الله تعالى أن يوفقه لتلك الخصال التي يحصل له بها المغفرة من الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك التوبة والاستغفار والأعمال التي هي مكفرة للذنوب، وأن يوفق لطاعة بعد المعصية تكون سببا في محوها وتكفيرها، فيطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل ما يجلب له رحمة الله تعالى وما يجلب له المغفرة من الله سبحانه. ثم بعد ذلك الدعوة الخامسة، وأسألك شكر نعمتك أن يكون من أهل الشكر، والشكر أن يكون المسلم مقرا بنعمة الله تعالى معترفا بها في قلبه، وأن يثني على الله سبحانه وتعالى بها بلسانه فيعترف بالنعمة ويثني على الله سبحانه وتعالى بها فيحمده ويشكره عليها ويستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن من شكر النعمة أن يستعملها في طاعة الله، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. فالعمل الصالح هو شكر لله سبحانه وتعالى على نعم البدن والحواس والقدرة والمال والوقت، فإذا استعمل ذلك كله في طاعة الله تعالى فهذا من الشكر. وشكر النعمة يجلب للمسلم المزيد من النعم، كما قال سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم، فمن أراد أن يزيده الله تعالى من إنعامه فعليه أن يكون من أهل الشكر. ثم الدعوة السادسة، قال وحسن عبادتك، يطلب من الله تعالى التوفيق لحسن العبادة. ونلاحظ أن هذه أن الدعاء بشكر النعمة وحسن العبادة مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صاحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكما أوصى بها معاذا أوصى بها شداد بن أوس رضي الله عنه، فأوصاه عليه الصلاة والسلام أن يكتنز هذه الدعوات وأن يسأل الله حسن العبادة. وحسن العبادة يشمل الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيها والمتابعة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مخلصا لله تعالى في عبادته، وأن يؤدي العبادة على الهيئة وعلى الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله سبحانه وتعالى بها، كما جاء في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال المفسرون أخلصه وأصوبه، جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه سئل عن تفسير قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، والعمل الخالص أن يراد به وجه الله، والصواب أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من حسن العبادة مراقبة الله تعالى فيها وأن يؤديها وهو يعلم أن الله تعالى يراه ويطلع عليه، وهو مقام الإحسان الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. فالمطلب السابع من هذه المطالب أو الدعوة السابعة من هذه الدعوات، وأسألك قلبا سليما. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك ومن النفاق والرياء والحسد والعجب وجميع آفات القلوب التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها، وكذلك من آفات الشهوات المحرمة. فالقلب السليم هو الذي سلم من هذه الأمور. وكان من دعوات الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما في كتاب الله تعالى في سورة الشعراء،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.